قال الله: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذان اللفظان المتجاوران، الأمر بأكل الطيبات والعمل الصالح، لابد أن يكون في هذا التجاور علاقة، ومن هذه العلاقة أن يقال أن أكل الطيبات الحلال الخالص مما يعين على العمل الصالح، لأن الجوارح إذا نبتت على حلال خالص تقوم لأمر ربها.